لو كان الساحر يستطيع أن ينفع نفسه، لماذا لم نرى ساحرا ملكا ولا ساحر عنده بنك يتطلب من هذا 100 ومن هذا 50؟ ولا يفلح الساحر حيث أتى.